واحدة بتقول أنا كنت حاضرة الأسبوع الماضي وسرقوا شنطتي في القداس، فيها المفاتيح والموبايل. وناس بيقولوا على اليوم الروحي بكرة، هو مش يوم روحي، احنا نبهنا وقلنا في اتوبيس واحد هيقوم كل يوم سبت الصبح. نبهنا في اتوبيس واحد هيقوم كل يوم سبت كده، في صوت لازم الهيجان ده يعني. واللي يحب يشترك بيشترك عند الاستاذ منير. اما الناس بيسالوا عن مجموعات الصلاه، وقلت حد هيتصل بيكم لكن ما حدش، فبيقولوا هل قدسك نسيت؟ لا ولا نسيت ولا لغيت النظام، لكن استمروا، الله يديكم نعمة. وعلى المسؤولين انهم يقوموا ويشتغلوا. مع بعض الأسئلة واحدة بتقول مشكلتي ليها 22 سنة مع جوزي، مضيع حياته وصحته ورزقنا مع الستات، لدرجة ان اولادنا يتمنوا موته، وحالته سيئة جدا زي المجنون والمخبول. الحالات دي والعينات دي كتير، والحل هو في يسوع المسيح وحده، في يسوع المسيح. ليه المشاكل دي؟ وليه الانحرافات؟ لأن الإنسان بعيد عن ربنا، والحل إنه الإنسان يقرب لربنا. كان جوزك أو غيره، وكان قدامي ورق كتير من العينات دي، والإنسان في بعده عن ربنا مش هيجني غير التعب والقلق والمرار، لكن لما يقرب للمسيح تتحل كل المشاكل. واحد بيسأل بيقول هل سماع النميمة خطية؟ نميمة يعني مسك سيرة، سواء تسمع أو تتكلم خطية، تسمع أو تتكلم خطيئة. وبيسأل إيه باختصار طرق الخلاص للشباب في الأيام دي؟ شوف الشيطان بيتفنن إزاي يجر الإنسان وعلى الأخص في شبابه للخطيئة، وبيسهل الطريق بوسائل كتير ان الشاب يسقط، سواء بالعين او بالفكر او بالكلام او بالتصرف، ان كان تلفزيون، ان كان نت، ان كان كمبيوتر، ان كان الحاجات دي، كل دي اسلحة ذات حدين. يعني التلفزيون دلوقتي ممكن يكون سبب خلاص لانسان مؤمن او انسان امين، وفي نفس الوقت ممكن يكون سبب هلاك لإنسان هيختار هلاك، سبب هلاك لإنسان هيختار هلاك، وهكذا وسائل كتير جدا. أم الشاب يعمل ايه؟ نمرة واحد، تحط نفسك في ايد ربنا وتسلمه حياتك وتقول له ربي انت مسؤول عني، انا ابنك، ساعدني ما ابعدش عنك ولا انساك. ونمرة اتنين، تمارس وسائط النعمة والخلاص، من صلاة، من قداسات، من حضور اجتماعات روحية، من قراية كتاب، من عشرة مع القديسين. عشرة مع القديسين. اي ولد وانت اي بنت يبعدك عن ربنا تديله ظهرك، ما يلزمناش. لكن اي انسان يثبت اقدامك على طريق التوبه ده تمشي معاه وده تصحب. اي انسان يرفع عيون ايمانك لفوق ده تصحب. اما اي انسان عايز يجرك للعالم ويخليك تدي ظهرك لمسيحك تسيبه. وهكذا. وبيسأل هل ممكن الشيطان يظهر في صورة قديس؟ طبعا الشيطان ممكن يظهر في شبه ملاك نور. واحد بيقول انا شاب عندي 24 سنة ومعجب ببنت خالي وعندها 23 سنة ومتجوزة وعندها بنت ومعاها مشاكل مع جوزها في المحكمة وقريب هتطلق لأنها داخلة طايفة تاني وهي معجبة بي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، معجبة بيك. احنا بقينا بنشتري خضار ولا فاكهة من السوق؟ يا ابني واحدة متجوزة وعندها بنت بتحبها، وايه الهباب اللي انتوا عايشين فيه ده؟ وايه الطايفة اللي رايحة تغيرها؟ هو ربنا ده لعبة؟ ربنا ده لعبة؟ لو استمريتوا انت وهي بس، يا ريت ما يكونش في بينكم خطية، لو استمريتوا انتوا الاثنين على جهنم حتف. الحكايه مش سايبه يا ابني، الحكايه مش سايبه. جسدك وجسدها هو جسد المسيح شخصيا، اشتراه بالدم. الجواز اللي اتجوزته ده تممه شخص ربنا يسوع المسيح وسلمها لواحد. تيجي انت عايز تنهشها وهي عايزة تسلم نفسها وجسدها للخطية، فين ربنا؟ فين مخافة ربنا؟ الميكروفونات دي هي اللي بتعمل الصدى. فين مخافة ربنا؟ شوف يا ابني، ان كنت حاضر دلوقتي او انت ان كنت حاضرة دلوقتي، توبوا قبل ما تطلعوا من الباب، توبوا قبل ما تطلعوا من الباب، توبوا قبل ما تموتوا، قبل ما تموتوا. الحكاية مش جواز ولا متعة جسد ولا أكل ولا شرب ولا فلوس يا ابني، ده عمر ممكن ينتهي في لحظة، ممكن ينتهي في لحظة. هتروح فين؟ واحد بيسأل ما معنى من يفسد هيكل الله يفسده الله؟ يعني مثلا واحد بيشرب سجاير والسجاير بهدلت صدره بيفسد جسده، واحد بيشرب خمر والخمرة بتهلك الكبد بتاعه بيفسد جسده، وهكذا. من يفسد هيكل الله يفسده الله، يفسده الله. والإنسان الأمين والعاقل يتوب. واحدة بتقول كنت بعمل خطية كذا وكذا، أعمل إيه علشان ربنا أحس إن ربنا يسامحني؟ لو كنت تبت من قلبك الله غفر خطاياك وقبل توبتك. ظروف شغلي، بتضطرني اني اكذب. انا هقول حاجة، رب المجد قال لا تكذب. لا تكذب، وظروف شغلك او شغلك بيقول اكذب، اطوع مين؟ ونحط جنب دي اي خطيه بيعملها الانسان، اي خطيه هي كسر لاوامر ربنا واهمال وعدم احترام. لا يا اختي، احنا نطوع ربنا مهما حصل، وسيب الظروف هو يدبرها، والحياه والايام هو يدبرها. وما تقوليش ان ظروف شغلك بتضطرك انك تكذبي، لا، اللي قالك لا تكذبي هو يغير الظروف، هو يغير الظروف. واحدة بتسأل بتقول ايه هو دوري في حياة الاخرين؟ انا متجوزة في بيت عيلة وحماية وحماتي بعاد عن الكنيسة. شوف يا بنتي، الامرأة الفاضلة نور، نور، وانت في وسط عيلة ما تعرفش ربنا او بعاد عن الكنيسة، يبقى ربنا اداكي فرصة تخدمي واداكي فرصة تمجدي اسمه. يبقى اطلبي من ربنا، اقوله رب خليني نور وخليني سبب خلاص للبيت ده. تصلي وتخلي نفسك بالنعمة قدوة، قدوة في الكلام في التصرف في الإيمان في المحبة، وتقول يا رب استخدمني، استخدمني. ممكن تكوني سبب بركة لحماتك وسبب بركة لحماكي، وبدل ما هم بعاد عن الكنيسة وبعاد عن ربنا، ممكن بسبب صلاتك ودموعك وحياتك المقدسة ربنا يجيبهم. واحدة بتقول نفسي مرة ترد على أسئلتي. حاضر، أنا زوجة لثلاث أولاد. إيه ده؟ أم يعني لثلاث أولاد؟ ما فيش مرة أطلب من جوزي فلوس ويديني، وده بيخليني أخد فلوس من وراه وأقول هجيب منين، وخايفة يكون ده سرقة وربنا يزعل مني. حتى لو سافر يومين أو أسبوع ما يقوليش خدي 100 جنيه خليها معاك. يا رب ترد عليا. انت تصلي والله يخلي سكتك مستقيمة ويحنن قلب جوزك عليك ويبقى هو مستقيم. احنا في الحالات اللي زي دي عشان ما تبقيش حرامية ولا بتسرقي، في وقت كده انتوا الاثنين كويسين مع بعض وبتاخدوا وتدوا في الكلام، لو جبتوا سيرة الفلوس ترمي كلمة كده، تقول له أنا أي حاجة هحتاجها هاخدها من جيبك، يقول لك لا، قول له أنا قلت لك بس. ويبقى ده ما يكونش ده تصريح تنهابه الرجالة. واحد بيقول أنا شماس برتبة كذا، وانا على المعاش ماليش شغل الا قرايه الانجيل وعمل التسبحه ودراسة الألحان الكنسية. لكن الأسبوع ده حصل لي شيء غريب، هو إني بشوف خيالات ومناظر غريبة بالليل بتقلق منامي وبكون مضطرب، دبرني أعمل إيه. كويس إنك شماس، كويس إنك مشغول بالإنجيل وبالألحان والتسبيح، لكن هسألك سؤال، هل يا ترى أنت عايش حياة التوبة؟ سؤال مهم يمكن بيفوت في مواقف كتير قوي. يمكن يجي واحد من الآباء، زمان كان بيحصل هنا، يقول له انت صايم الأربعاء والجمعة؟ عمري ما سمعت سؤال لواحد انت تايب ولا مش تايب. حفظت ألحان، معلش سامحني لكن ممكن تكون بتكذب، حفظت ألحان لكن بتشتم، حفظت ألحان لكن بتحلف، حفظت ألحان لكن بتسرق. وليه أنا بعلي صوتي في الحتة دي؟ لأن جوا الكنيسة حرامية كتير. يبقى عملت ايه الألحان؟ طب واحد يسأل يعني هنسيب الألحان؟ لا بالعكس، أنا عاشق الألحان، عاشق الألحان، لكن لحن من غير توبة على جهنم، لحن من غير توبة، وأي ممارسة كنسية من غير توبة على جهنم، لأنه إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والتوبة أساس للخلاص. خلاص له ثلاث أسس: إيمان ومعمودية وتوبة، إيمان ومعمودية وتوبة. من آمن واعتمد خلص وتوب. أول كلمة قالت في أول يوم في بداية الكنيسة. أما الآباء الرسل امتلأوا بالروح القدس وكلموا بألسنة ونزلوا عشان يكرزوا، فالناس سمعت فأمنت، فجمل الآباء الرسل يقولوا لهم لما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس إيه؟ توبوا. أول كلمة قالها يوحنا المعمدان قال توبوا، قالها رب المجد يسوع قال توبوا، الآباء الرسل لما انطلقوا قال توبوا، والكنيسة على مدى الأجيال تقول توبوا، لأن من غير توبة لا خلاص. واحدة بتقول أنا بنت من الاجتماع ومواظبة على الحضور، عندي 19 سنة في تالتة جامعة، بحب ربنا قوي، لكن عندي مشكلة واحدة في حياتي، وهي إني ابن خالتي بيحبني جدا وهو غير متعلم. مش عارفة أعمل إيه. ما بيدخلش كنيسة، قلت له تعالى هذا الاجتماع وبيحضر كل أسبوع. طبعا محدش يوافق إن طرف متعلم هيرتبط بطرف تاني غير متعلم، لأن هيبقى فيه تعب، مفاهيم مختلفة، الفكر مختلف، تصرفات هتختلف، وممكن واحد هيحس بالنقص وتصرفاته تبقى وحشة، زي مثلا بيحصل مرات كتير ان انسان يكون عاجز جنسيا، سامحوني ان انا بقول التعبير ده لان ده حاصل كتير، عاجز جنسيا وشاعر بالتقصير بالنسبة لمراته، فيعمل ايه؟ يفضل يضرب فيها ويشتم فيها ويطردها ويعمل ويسوي، لانه هو عاجز. يعني بدل ما يغطي ده باللطف والحنان، لكن يغطيه بالشعور بالنقص. فممكن الغير متعلم يعمل كده، فانتوا اقفلوا الباب وهو يكون له طريقه مع المسيح، وانت يكون لك طريقك مع المسيح، وانت ان كنت جيت عشان بنت خالتك انت دلوقتي جاي عشان المسيح وتتلزق هنا في الكنيسة. ناس كتير كاتبين كلام حلو، بس انا ما احبش حد يكتب كلام عني، احنا بنمجد اسم المسيح وحده هنا. واحد بيقول يا اللي واقف وسط الطريق وبتعرج بين الفرقتين، لا صرت من اصحاب اليسار ولا انت من اصحاب اليمين، زي عجين ملة لم يختمر ولم يقلب على الوجهين. انا بشجع كل انسان يمسك ورقة وقلم يقعد يتأمل، يقعد يتأمل، ودي تأملات جميلة جدا. الله يدي نعمة. انا اشوف حاجة تاني، سؤال واحد بيقول الوصية بتقول تحب قريبك كنفسك، فهل أحب الإنسان من أي ملة أو عقيدة؟ طبعا من أي ملة أو عقيدة لازم أحبه. ليه؟ لأن المحبة دي هي المسيح له كل المجد، والمسيح هو إله الكل وبيحب الكل. فلما أقتني المحبة يعني بقتني المسيح، والمسيح فيا هيحب كل إنسان حتى العدو، وهي دي المحبة المسيحية. الميكروفون كده كويس؟ ها؟ عامل ايكو كده. وعلى فكرة اللي بيحب بيكون مرتاح جدا، هو يجني الثمر ويجني الراحة. لا حيبات متغاظ ولا حيبات حاقد ومرارة في قلبه لأنه غيره أحسن منه، ولا حيبات شاعر بالظلم، ده لما الظلم يفرح. هو اللي حيجني ثمر الفرح والسلام لأنه بيحب. أشكرك. واحد جاي من بره بيقول على الخدمة اللي ربنا خدمها بينا بره، أشكرك كتير، وممكن تقابلني في آخر الاجتماع ونتكلم عن الموضوع اللي أنت عايزه. واحد بيقول يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. ايه معنى الكلام ده؟ مين اللي هيجي في مجده؟ مسيح له كل المجد. يدين الاحياء والاموات. ايه الاحياء والاموات؟ احنا قلنا لو جه رب المجد يسوع دلوقتي، الاموات في الرب يقومون ايه؟ اولا باجساد نورانية. الاموات هم دول الاموات، والاحياء نحن الباقين ايه؟ نتغير. ادي الاحياء والاموات. بيسأل بماذا يقصد بأن موسى كان يكلم الله وجها لوجه وفي نفس الوقت يقول لا يراني أحد ويعيش. مش معنى أن موسى كان بيكلم ربنا وجها لوجه يعني ربنا له وجه، لا، لما بيقول له أرني وجهك، وجهك يعني حضورك، حضورك. احنا لما بنقول المسيح حاضر في المكان ده له كل المجد، وإن كان المسيح هو صورة الله وأخذ شكل إنسان محدود، لكن بنتكلم عن حضوره، عن حضوره. وجها لوجه يعني موسى اتوجد في محضر الله، في محضر الله. واحنا ادينا تعريف للمسيحية الحقيقية، قلنا ايه؟ هي الوجود الدائم في محضر الله. قل معايا، هي الوجود الدائم في محضر الله. كمان مرة، هي الوجود الدائم في محضر الله. دي المسيحية الحقيقية. المسيحية الحقيقية يعني الإنسان دايما موجود في محضر الله، يعني عينه شايفاه، ما يقدرش يعمل خطية ولا يتجرأ على الخطية. ده المسيحية الحقيقية. لما الإنسان يعيش مسيحية اسمية أو صورية، يبقى ربنا بعيد عن عينه وفكره وقلبه. فين ربنا؟ بعيد. أما المسيحية الحقيقية اللي لابد يعيشها كل إنسان، هي الوجود الدائم في محضر الله. هي الوجود الدائم فين؟ وافتكرت حاجة كويس إن ربنا فك. الوجود الدائم إيه؟ في محضر الله. كنت ببص للشريط بتاع الجمعة اللي فاتت. شوفوا، احنا بنقول المسيحية هي ايه؟ الوجود الدائم في محضر الله، يعني المسيح حاضر. ولقيت افراد هم قليلين، يعني واحدة، معلش سامحين، ولا كأنها موجودة في كنيسة، هي ما بتعملش حاجة، لكن هي فين؟ يمكن شايله طاجن ستها وجايبها معاها، ومهمومه ومغمومه وحالها بالبلا. ايه ده؟ امال ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ المطلوب اللي موجود في محضر الله، الانسان اللي موجود في محضر الله، ان مع كل كلمه وشه بيرقص، وش دمعة، وش بسمة، وش تهليل، وش فرح، ناس متفاعلين مع محضر الرب، مش ناس قاعدين زي الدكك. كم واحد قاعد دكة اسمه مؤمن دكة، ومؤمنة دكة، عايز اشوف تفاعل مع المسيح. امين امين. في ملء الاحترام نتوجد في محضر المسيح، في ملء الهيبة، الهيبة، الفرح، الفرح، الندامة على الخطية، الندامة على الخطية. أشوف اجتماع بيرعش كده، اجتماع إيه؟ بيرعش. ناس بعتلي جورنال، مش باين حتى جورنال ايه، مش مهم، بلاش. يلا، واحدة بتقول انا موظفة في الجامعة وانا شغالة مع جهاز عدد من الموظفين كلهم بياخدوا مكافأة شهرية الا انا، والمديرة السابقة كانت بتقول لي لو طلعت السماء بظهرك لا يمكن تاخدي. يعني ايه تطلع السماء بظهرك؟ لو طلعت السماء بظهرك لا يمكن تاخدي. وتعليقي على الكلام ده هي دراع، يعني ما فيش قوانين، ما فيش ريس تشتكي له، ما استجابش الريس اشتكي للريس الاعلى، للاعلى، للوزير، لرئيس الوزراء، لرئيس الجمهوريه تشتكي وما تسيبيش حقك، تجري ورا حقك. انما هي مش حكايه دراع، لو طلعت السماء بظهرك ولا بقفاكي ما تخ... ايه ده؟ احنا في غابه ولا فين؟ في غابه ولا فين؟ اكتبي لي يا بنتي بالتفصيل مكانك وانت فين واسمك ايه، وروحي دلوقتي اكتبي شكوى للرئاسه. واحدة بتقول حضرت الاجتماع الأسبوع اللي فات، اللي قبل اللي فات، كان عندي آلام في ظهري، وقداستك بتقول ربنا موجود، صليت والرب رفع عني كل ألم. جالي واحد، مش ليا انا ده، واحد بيقول جالي واحد غير مسيحي اعرفه، قال بنتي عندها 20 سنة، ظهرت لها العذراء مرتين باللبس الابيض ومره باللبس الازرق. قلت له بنتك دي مبروكه جدا ومحبوبه جدا من العذراء مريم. بعد اسبوعين جالي مره تانية وقال لي عندي مفاجأة ليك. قلت له ايه هي؟ قال لي بنتي كانت نايمة وفجأة صحيت بتصوت، يعني قلت لها مالك؟ قالت لي ظهر لي واحد لابس ابيض. قلت له مين انت؟ قال لي انا اللي شفيت الابرص واقمت الميت وشفيت المولود اعمى. طبعا هي ما فهمتش حاجه ولا عرفت مين هو، ولما حكت لأبوها قال لها يا بنتي ده سيدنا عيسى رضي الله عنه. المهم راحوا الكنيسة في الأبروشية اللي هم فيها، وراحوا عندهم في البيت وصلوا في المكان ده، والبنت حكت كل اللي شافته. وفجأة وهم قاعدين البيت اتملى بالبخور، والحد دلوقتي ريحة البخور ما انتهتش من هذا المكان. أمين أمين أمين. المسيح قرب يجينا، يلا نستناه، عن قارب هيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا، يلا نستناه عن طريق الحبيب هيكون وسطنا وناحن كن ويا والتعب نرتاح ويمر الغربة راح والتعب نرتاح ويمر الغربة راح ونغني ترنيمة الحلوة ونعي في الأفراح ونغني ترنيمة الحلوة ونعي في الأفراح. بنتكلم بنعمة ربنا عن المسيح له كل المجد في مجيئه وفي يده ايه من جلحاد. يقول الرائي يوحنا ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة شبه ابن إنسان جالس له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده من جلحاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة ارسل من جلك واحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. فأرسل الجالس على السحابة من جله على الأرض فحصدت الأرض. بنتكلم بعنوان في يده من جلحاد. إنما النهاردة أنا خرمت كده بعد ما كنت جهزت تأملت في تأمل لكن لقيت ربنا شغلني بحاجة تاني خالص. رحت سايب أنا مش ماشي بترتيب ولا ماشي بتفسير لا لا لا لا لا أنا ماشي بتأمل الله بيفرحني بيه وإحنا كلنا نفرح بيه. النهاردة بيقول بعد ما رب المجد يسوع سألوه التلاميذ بيقولوا له ما هي علامة مجيئك وانقضاء متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. مش عايز أسمع حس ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. فقال لهم شوية علامات قال شوية ايه علامات وبعدين بيقول لهم في الآخر هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. أنه قريب ايه هنتكلم النهاردة بعنوان اعلموا أن المسيح قريب على الأبواب. اعلموا يعني يا كل أحد الحاضر يعلم الغايب. اعلموا أن المسيح قريب على الأبواب يعني إيه؟ يعني ممكن يجي دلوقتي. معقولة؟ أيوة ممكن يجي دلوقتي. ده كلام أنا بقوله كلام أنا بقوله إزاي؟ ما نيجي نتأمل في كلام رب المجد يسوع مثلا لو نألف في سفر الرؤيا نلاقي رب المجد يسوع أكتر من مرة يقول ها أنا آتي سريعا. مرة يقول لأحد الملائكة ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلا. ها أنا آتي سريعا. ممكن البعض يفسر ها أنا آتي سريعا يعني في لحظة في طرفة عين والبعض يفسر ها أنا آتي سريعا يعني أنا ممكن يكون جاي دلوقتي ده من ملء الزمان. بيقول ها أنا آتي سريعا بيقول ها أنا آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب ده في سفر الرؤيا. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع. وفي مرة تاني ايه ده تكرار الكلام ده مش صدفة أنا آتي سريعا. ده لما كان رب المجد يسوع في حال الجسد على الأرض يقول أنا جاي أنا جاي صدقوني أنا جاي. كان في ترنيمة زمان بسيطة كده يقول صدقوني أنا جاي أنا جاي أنا جاي طبعا معرفهاش لكن فاكر شوية كلام منها. أنا جاي. ما نيجي نتابع بعض الآباء الرسل نلاقي مثلا معلمنا بولس بيقول افرحوا في الرب كل حين ليكن حلمكم معروفا لدى جميع الناس. الرب ايه؟ الرب قريب. الرب قريب. ده كان في السجن، كان في السجن بيملي الرسالة بتاعت فيليبي، واحد بيكتب هو بيملي وهو عمال يتكلم افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا لدى جميع الناس. الرب قريب. الله، ايه دخل الكلمة دي؟ يبدو انه وهو عايش في ملء روح الله حس ان الرب جاي دلوقتي. او البعض بيقول شاف المسيح قدامه سيان. الرب ايه؟ الرب قريب. ده معلمنا بولس، وبيقول معلمنا يعقوب تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. ده بيقول من كم سنة؟ من 2000 سنة. بيقول تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، اثبت لأن مجيء الرب قد اقترب. وعد 2000 سنة، عد 2000 سنة، من 2000 سنة بيقول لأن مجيء الرب قد اقترب. ده معلمنا يعقوب. معلمنا بطرس بيقول ايه؟ إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. يعني يا نايم اصحى، يا نايم اصحى، اللي نايم في عسل العالم، ياللي موحول في الخطية، في الشهوات، في المحبات الغريبة. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ده معلمنا بطرس. معلمنا يوحنا في الرؤيا بيقول قال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. ما تختمش على النبوة دي، الوقت قريب. يعني أنا جاي. معقولة؟ معقولة رب المجد يسوع والآباء الرسل من 2000 سنة بيقولوا الرب قريب، الرب قريب. يبقى باقي قد ايه؟ باقي قد ايه؟ اقول لك، كنا انا تأملت تأمل برة، مش فاكر انا قلته هنا ولا ما قلتوش، لكن هقوله دلوقتي. رب المجد يسوع لما بيسألوه التلاميذ، كان قاعد معهم وبيتكلم، وبعدين بيوروا أبنية الهيكل، فقال لهم عن الهيكل أما تنظرون جميع هذه على المباني، يعني حق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. يعني كل ده هيتهد، هيتهد. فقالوا له متى يكون هذا؟ يعني إمتى هيتهد؟ إمتى هيتهد؟ ومتى وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ خلوا بالكم معايا. قال لهم علامات تبرد محبة الكثيرين، ويسلموك لأمم، وتقفوا قدام ملوك وتضطهد، وتكونوا مبغضين من الجميع لأجل اسمي، إلى آخره. كلام كتير قال، لكن أنا هاخد حاجات معينة. خلي بالك، أول حاجة بيقولها رب المجد يسوع بيقول إيه؟ بيقول تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. احنا سمعنا بالحروب دي من سنة كام؟ حروب اللي هي اسمها حروب سنة 1945 اللي اسمها حروب، يعني عدى كم سنة؟ 62 سنة. وافتكروا الكلام اللي قالوا لا يمضي هذا الجيل إلا ويكون هذا كله. يبقى تسمعون بحروب، لكن في الآخر قال لهم إيه؟ ليس المنتهى بعد. مرة تانية قال لهم تكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ابتدينا نسمع عن الأوبئة وابتدينا نسمع عن المجاعات، ابتدى الكلام ده يبان، لكن هذه كلها ايه؟ مبتدأ الأوجاع. الحروب قال عنها ايه؟ ليس المنتهى بعد. والزلازل والأوبئة والمجاعات قال ايه؟ مبتدأ ايه؟ الأوجاع. وجه اداهم مثل قال لهم فمن شجرة التين تعلموا المثل. شجرة التين اللي هي ايه؟ إسرائيل. من شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا، يعني بقت شجرة غضة ونضرة كده وطرية وحلوة، غصنها رخصا وأخرجت أوراقها، فاعلموا تعلمون أن الصيف إيه؟ قريب. إسرائيل اللي هي شجرة التين اللي عل عنها رب المجد يسوع، بنقرأ كلام ده في أسبوع الآلام، هو خارج من أورشليم بالليل جاع، راح يفتش في شجرة التين ما لقاش فيها ثمر، لعنها، وهم راجعين من بيت عنيا الصبح بصوا لقوا التينة يابسة يابسة. هي دي إسرائيل اللي اتشتتت بعد سنة 70 ميلادية. إسرائيل اللي ابتدت تتجمع وبقت دولة سنة كام؟ 1948، والعالم اعترف بها. صار غصنها ايه؟ رخصا، غصنها رخصا وأخرجت أوراقها، بقت شكل ومنظر، شكل ومنظر، يعني لسه ما فيش ايمان بالمسيح، شكل ومنظر عسكريا، شكل ومنظر علميا، شكل ومنظر اقتصاديا، شكل ومنظر في تقدم في جميع نواحي الحياة. متى صار غصنها رخصا واخرجت ايه؟ اوراقها، تعلمون ان الصيف ايه؟ الصيف قريب. يبقى نراجع مع بعض، تسمعون بحروب وأخبار حروب، لكن إيه اللي حفظ معايا؟ ليس المنتهى بعد. أوبئة ومجاعات وزلازل في أماكن، هذه كلها إيه؟ مبتدأ الأوجاع. من شجرة التين تعلموا المثل، أعلموا تعلمون إيه؟ أن الصيف قريب، يعني لسه. إسرائيل من سنة 48، يعني 59 سنة، 59 سنة. فبيقول الصيف، الصيف اللي هو إيه؟ نهاية العالم، الصيف قريب. لكن هقول يمكن البعض يفكر إني اللي بيحصل في العالم ده عادي، بنتفرج على التلفزيون والكمبيوتر والموبايلات والاختراعات الحديثة والحاجات دي بقت عادية في ايدينا، عادية، والناس عمال حتى والولاد والاطفال والبنات عمالين يشتغلوا فيها، بقت حاجة عادية. لا، دي مش حاجة عادية، دي مش حاجة عادية. اقول لك، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. أقول تاني، خلي بالك من الكلام، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. إيه اللي حاصل دلوقتي؟ إيه اللي حاصل دلوقتي؟ الدش دخل فين؟ في العشش، على الفرن، في دش، واخد بالك؟ في العشش، الأماكن اللي كان محرم يدخل فيها الإنجيل دخل الإنجيل. دخل إيه؟ الإنجيل. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. يبقى الكلمة دخلت لكل ركن، يبقى هل يا ترى باقي وقت؟ باقي وقت؟ لا. يعني ممكن ابص انتظر المسيح؟ ايوه. ارفع عينيك، ارفع راسك، الرب جاي. اعلموا ان المسيح قريب على الابواب. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اعلموا ان المسيح قريب على الابواب، قريب على الابواب. ده كلام بيتحقق خطوة خطوة، كلمة كلمة كلمة كلمة. القنوات الفضائية، الاعلان، الكرازة، الوعظ، اللي ده احنا لو كنت انا بتابع الكلام ده ولا بشوف ساعات، ممكن اعدي كده ابص اشوف هنا ولا هنا، الاقي حاجات عجب، اشي ترانيم واشي صلوات واشي تسقيف زي ما بيسقفوا كده، والناس بترقص في الهند وفي حتة. قالوا لي ايه؟ بيرقصوا. الكلمة دخلت والبشارة دخلت، لان الرب له ناس في البقاع دي. الرب يعلم الذين هم له، هيجيب لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا وتكون رعية واحدة وراع واحد. هيجيب ناس معينين للحياة الابدية، من هنا ومن هنا ومن هنا. محدش هيقدر يقف قدام التيار، محدش هيقدر يقف قدام التيار. ده تيار عالي ويد عالية قوية. انا ليا يد ايه؟ انا ليا يد قوية وعين صهرة عليا. انا ليا يد قوية وعين صهرة. في راسي يمين تعانقني، مالو تحت راسي يمين تعانقني. أنا ليا يد قوية وعين سهران عليا. أنا ليا يد قوية وعين سهران عليا. شمال تحت راسي يمين تعرفني، شمال تحت راسي يمين تعرفني. من غيرك يا راويني يا يسوع عيش، من غيرك يا راويني يا يسوع كان في بلاد يقفوا في المطارات كده ويفتشوا اللي داخلين، يلاقوا كتاب مقدس مع فلان، ام ياخد الكتاب ويروح رميه على الارض. رمي على الأرض. طيب ارمي على الأرض شوف أنا هعمل إيه. ده الرب بيقول أنا هدخل جوه الخنون بتاعتكم، لأن ليا أولاد وبنات هنا معينين للحياة الأبدية، أنا عارفهم منذ الأزل، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. ومين ده اللي يقدر يقف قدامه؟ مين ده اللي يقدر يقف قدامه؟ يا سلام يا سلام. مرة جالي واحد، يمكن فاكرين مرة اتكلمنا هنا عن سؤال، لماذا أنا مسيحي؟ لماذا أنا مسيحي؟ جالي واحد من بلد عربية وقال لي ممنوع اني ندخل لا شرايط ولا كتب، بس انا عايزك تجاوب لي سؤال لماذا انا مسيحي في شريط وتديني الشريط. انا حكيت الحكاية دي، واخدين بالكم؟ فاحنا قاعدين في البيت قلت له اولا ده موضوع عايز بحث ودراسة وبتاع، وانا ما اقدرش اتكلم اجاوب عن سؤال زي كده، لازم اقرأ وادرس واحضر. ومش قلت له ما اقدرش، لكن كان الكلام ده الاثنين الثلاث، جيت يوم الجمعه، ما اعرفش كان ساعتها الاجتماع الجمعه ولا الاربع، وبعدين صحيت الصبح. انا بصحى الصبح اسال ربنا ربي هتكلم في ايه، وانا في خلو لقيت مخي كله لماذا انا مسيحي. قلت لا لا لا لا لا، جت الساعه 10 هتكلم في ايه يا رب؟ لماذا انا مسيح؟ لا لا لا لا لا. الساعة 11 لماذا انا مسيح؟ الساعة 12 لماذا انا؟ الساعة 2 الله الوقت زنق علي، رحت راكع وانجيلي قدامي على السرير، وجبت ورق قلت ما بدهاش، لازم اجهز، لازم اجهز لماذا انا مسيح. فجهزت كلمة، بس ربنا اشعرني اني مش هتكون عظة واحدة، وديت عنوان. مثلا قلت في الطريق آثار، في الطريق ايه؟ آثار. وبعدين جيت هنا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهاردة هنتكلم في الإجابة عن سؤال بيقول لماذا أنا مسيحي؟ لأني أسير على ضرب الذين وصلوا للديار. الله، ده أنا مجهز لأني في الطريق إيه؟ آثار. قلت أسير على ضرب الذين وصلوا إلى إيه؟ إلى الديار. وأنا أشهد لمجد اسم الملك المسيح اللي حاضر معانا إني اني قلت عظة ما مرتش على مخي ده، وكانت نمرة واحد ونمرة اتنين الاسبوع اللي بعده اللي كنت مجهزها دي، وجت نمرة تلاتة واربعة لاني احمل النار، ونمرة خمسة، بقوا خمس عظات في الاجابة عن السؤال لماذا انا مسيحي. ليه؟ لان البلد دي تمنع دخول اي حاجة مسيحية، انما دلوقتي المسيح ذاته دخل، ذاته دخل وبيبشر وبيكرز، يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الامم، ثم يأتي ايه؟ يأتي المنتهى، يأتي المنتهى. اعلموا ان المسيح على الابواب، على الابواب. قريب قريب، صدقوني صد احساسي، انا بتكلم عن احساسي الشخصي، ممكن في لحظة كده، في لحظة يقولوا الرب جه، بس يا ترى هل هيكون اختطاف ولا هيكون ايه؟ اللي يعجبه كلام ياخده، اللي ما يعجبوش ما ياخدوش. هيكون في اختطاف، تبص تلاقي اللي كان قاعد جنبك مش موجود، بس ربنا ما يسمحش انك انت تستنى هنا، يؤخذ الواحد ويترك الاخر، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يا نهار أبيض، فين مراتي؟ فين أبويا؟ فين أمي؟ فين أخويا؟ الرب جه وأخذ عروسته. ممكن ترفع عينك دلوقتي وتنتظر الرب، تنتظر الرب. احنا بنحبك من كل القلب، بنحبك من كل القلب، بنطوب نفوسنا لأننا عرفناك وانت اخترتنا ودعيتنا. شو قلوبنا نرفع اسمك ونعليك، شو قلوبنا نمجدك ونعيش العمر ليك، شو قلوبنا تكون انت فينا واحنا فيك، شو قلوبنا ان مش هقول اداني فضة ولا اداني دهب، وادي العالم ما له فضة لكن جل من وهب. مش هقول اداني فضة ولا اداني وادي العالم ما له فضة لكن جل من وهب. يا لعظام العطية للدهاني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. يا لعظام العطية للدهاني ربي، دي عطية واحكي لكم حكاية، هي مش حكاية لا، ده رسالة من رب المجد يسوع شخصيا. في بنت اتولدت في بلد أجنبية، مولودة يعني، اتولدت وكفوف ايديها ملزوقين كده، الشكل ده بيمثل ايه؟ ها؟ صبر صبر. لقوها مولودة كده، كانت في مستشفى عام في البلد دي، فالدكاترة قالوا لابوها وامها لازم عملية، طبعا ما بدهاش، لازم عملية، يعملوا عملية. خدوا البنت على اوضه العمليات وبيقلبوا في ايديها كده كده كده كده، لقوا الايدين زي ما كانت، زي ما تكون ملزوقه بسمغ وانفصلت قبل ما يعملوا عمليه ولا حاجه، بس لما انفصلوا الايدين في قشره طلعت من كف واحده من الاثنين. بصوا في الايد دي، عارفين لقوا ايه؟ لقوا مكتوب يسوع جاي. Jesus is coming back. دكاترة شافوا كده فابتدوا يبكوا بكا عجيب ونواع، وانتبتهم حالة غير عادية. الدكاترة وكل اللي في المستشفى ومرضى وأطباء وتمرجية وكله كله ابتدى يبكي بكا عنيف، وصارت في المقاطعة وفي البلد، البلد والمقاطعة الفكرة دي. فحصل حاجة غريبة في البلد، حركة غريبة في البلد. الناس اللي كانوا سابوا طبعا هناك ناس كتير سابوا الكنيسة وسابوا ربنا، سابوا ربنا وسابوا المسيح، بصوا لقوا الناس كتير جاية الكنيسة مرة تاني، وناس كتير أمنت، وناس كتير خلصت خلصت. أتاري ربنا باعت البنت دي برسالة، برسالة، وبيقول للعالم كله، نزلوا دي على النت، بيقول للعالم كله أنا جاي أنا جاي. وبعد ساعات ماتت البنت. ماتت البنت. رسالة بعتها ربنا لكل إنسان، أنا جاي صدقوني، أنا جاي قريب، أنا جاي أنا جاي. المسيح الربي جينا، يلا نستناه، عن قارب حيكون وسطنا، وإحنا حنكون وياه. المسيح الربي جينا، يلا نستناه، عن قارب حيكون. والتعبان يرتاح، ويمر الغربة، والتعبان يرتاح، ويمر الغربة راح، ونغني الترنيمة الحلوة، ونعي في الأفراح، ونغني الترنيمة الحلوة، ونعي في الأفراح. ده هو وعدنا وقال أنا جاي، وقال لنا العلامات، عن قارب يوم جعل. ده هو وعدنا وقال أنا جاي، وقال لنا ما هتسمعوا بحروب وتشوفوا، أو بيقوا مجاعات، والتعبان يرتاح، ويمر الغربة راح، والتعبان يرتاح، ويمر الغربة راح، ونغني ترنيمة حلوة، ونعيش في الأراح، ونغني ترنيمة حلوة، ونعيش في الأفراح. وأقول لكم حاجة حلوة دلوقتي، من المؤكد ان الرب قريب على الابواب، من المؤكد. زمان الفلاحين والصعيدة هيفهموا كلامي، طبعا ما فيش هنا لا فلاحين ولا صعيدة، لما يجي حد يتجوز يدوب بس والد فلان هياخد بنت فلان، كلمه كلام يعني، فيبتدوا يعملوا ايه؟ حد عارف؟ الطبلة تدق كل ليلة، الطبلة تدق، ده والد فلان هيتجوز، طبلة تدق، فرحانين، والبنات بترقص، ده في فرح، هيتجوز، واحنا العريس جاي، ممكن يجي الليلة دي، مش كده؟ هل يا ترى دقينا الطبلة ولا لسه؟ ولا واحدة عداني مكشرة كده، يا عمال اشاور عليها، فكي وانت فوق، افرح افرحوا، الرب جاي، الرب جاي، الرب جاي، الرب جاي، الرب جاي. الرب جاي. ده يخلينا نسيب الخطايا، ده هيجي بعدين الكلام عن الحتة دي. مش ممكن هنفرح الا واحنا معاه. الانسان لا يمكن يفرح الا لو كان مسلمه الحياة، لا يمكن يفرح الا لو كان عايش حياة توبة حقيقية بيكمل القداسة في خوف الله. هيبتدي يفرح ويدق الطبلة وينتظر العريس المبارك. اما اللي عايش في خطيته وده مسكين، طب يا ابني بنقول لك الرب جاي وهو الديان، هو اللي هيجلس على الكرسي وهو اللي هيدين، ازاي تبات في خطيتك انت مجنون؟ هو ده الجنان بعينه، هو ده الجنان بعينه، انه الانسان يبقى عارف الرب جاي على الابواب ويستمر يسرق ويستمر يزني ويستمر رافض المخلص، رافض المخلص. يا سلام. اعلموا ان المسيح قريب على الابواب. يمكن ناس تستغرب ازاي احنا بنسقف ونفرح ونزغرط ونهلل. يا اخي احنا منتظرين العريس المبارك، انت مالك؟ ما حاشر نفسك ليه؟ انت حزين خليك في حزنك، خليك في حزن، احزن على خطيتك طول العمر. يقول ده خطيتي امامي في كل حين، داود بيقول خطيتي امامي. يعني ايه؟ يعني تعيش تبكي وتنوح طول العمر عن خطية؟ امتى ربنا هيغفرها؟ امتى؟ يا ابن داود لما قال خطيتي امامي في كل حين، لما اخطأ وعاد يعوم كل ليلة سريره بدموعه ويقول ارحمني يا رب، رد لي بهجة خلاصي، ولما الرب رحمه ونقل عنه خطيته ولا يموت، رجع تاني داود ايه؟ يفرح. انما هتحط لي خطيتك طول العمر وتقول انا خاطئ انا خاطئ، خليك خليك من فمك ادينك ايها العبد الشرير. امتى هتقول انا تايب؟ امتى هتفرح بالرب؟ امتى هتنتظر وتنتظريه؟ امتى هتقوم؟ استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. اعلموا ان المسيح قريب على الابواب، اعلموا ان المسيح قريب على الابواب. وده كلام مش من عندي، كلام مش من عندي. هقول تاني الحتة دي. احنا بنتفرج على التلفزيون حاجة عادية دلوقتي، ونشوف الكمبيوتر حاجة عادية دلوقتي، والنت حاجة عادية، والدش حاجة عادية، والموبايل، كل ده حاجات عادية، واخد بالك؟ لكن يقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. من فترة سمعنا، وطبعا مش سمعنا دي إشاعات ولا كلام، لا ده من الناس اللي عارفين يعني، سمعنا ان القنوات الفضائية دي غطت 98% من الكرة الأرضية. قنوات الفضائية اللي بتحمل رسالة الخلاص عشان محدش يكون له عذر، محدش، شهادة لجميع الأمم، شهادة لجميع الأمم. الله بيكرز لكل أحد، لكل نفس، عشان اللي هيرفض المسيح هيقف قدامه كده هيكفي راسه، اروح فين من وجه الجالس على العرش؟ مش هتقدر تهرب، مش هتقدر تهرب. لكن ربنا عشان ما فيش انسان كله عذر بيوصل الرساله لكل احد ويقول له ادي الطريق، ادي السكه، ادي السكه، انا جاي عشان اخلصك، انا جاي عشان افديك، انا جاي عشان اكون ليك، حط ايدك في ايدي، اتقابل معايا، اقبلني، دخلني قلبك، سكنني في حياتك. المسيح بيترجى كل انسان لانه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه يخبلون. الله لا يصر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. يفرح جدا لما انسان يتوب ويرجع، يفرح جدا لما انسان يؤمن بطريق الفدا والخلاص، يفرح جدا بإنسان يجي يقول له أنا قبلتك فادي ومخلص. قبلتك فادي ومخلص. اعلموا أن المسيح على الأبواب، اعلموا أن المسيح على الأبواب، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. في المحضر البهي بكل المخافة بكل الهيبة والاحترام نقف أمامك، نقف أمامك دموعنا في القلب قبل العين على خطايانا، دموعنا في القلب قبل العين على خطايانا. أيها الحاضر في الوسط، اقبل توبتنا كلنا، دمك يغطينا يطهر من كل خطية. ولادك وبناتك مجتمعين حواليك، يا طيب يا حنين، ما تردش إنسان فارغ، كل اللي جالك تقابل معاه. نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه. اغفر خطايانا، سامحنا، اقبل واكد توبتنا يا رب، ما تسمحش نرجع تاني للخطيه. ملاش غيرك، ملاش غيرك، ملاش غيرك مخلص، ملاش غيرك طريق، ملاش غيرك باب. انت اللي قلت انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. اعلن ذاتك يا رب، اعلن حضورك يا رب، تقابل مع كل نفس يا رب. أثر في كل القلوب لمسة نعمة يا رب، روحك يرف على وجه المياه، روحك يرف على عبيدك وعبداتك وضعفي. روح القداسة، روح المحبة، روح الفرح والسلام يملانا كلنا، يعزينا ويفرحنا كلنا، يعزينا ويفرحنا كلنا. صلي للمسيح اللي حاضر، هو سامع وشايف، قل له وقولي له طلبتك وطلبتك، قولي له انت عايزة ايه، خلصني، اشفيني، فرحني، عزيني، انا عايزك، بدور عليك. هيقول لك انا حاضر، انا حاضر، انا موجود، انا حاضر، انا موجود. سيب خطاياك عند صليب حبه، سيب خطاياك عند صليب حبه، قل له قولي له غيرني للادي يا رب، جددني، املك على قلبي، استلمني، انا تعبت في مشوار غربتي، من يريحني غيرك؟ لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ لما اكون حزين اروح لمين غيرك؟ انت اللي تريحني وتعزيني، ماليش غيرك، ماليش غيرك. لما اكون مريض اروح لمين غيرك؟ انت اللي تشفيني يا يسوع، اركع وصلي لك. لما اكون مريض اروح لمين غيرك؟